رحمة الله عليهم. وفي هؤلاء أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف لا تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان إذا كان تقديم الفضل فقط مع معرفة فضل الآخرين وعدم النيل منهم. فهذا النوع من التقديم كان في كثير من أهل السنة ولم يعب عليهم ذلك في الرواية أو في باب الرواية، لكن إذا كان يحط من شأن الصحابة الآخرين يجعل علي رضي الله عنه هو المستحق للخلافة، وأن الآخرين قد غصبوا الخلافة، إذا وصل الإنسان إلى هذه العقيدة فهذه عقيدة فاسدة قد تخرجه عن الملة إذا كان يصل إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتكفيرهم. وقد وجدت هذه العقيدة الفاسدة المفسدة المهلكة في بعض طوائف المسلمين، نعوذ بالله منها ومنهم. فتقديم علي على عثمان قيل نقل عن كثير من الأئمة، ومنهم اتهم به الشيخ النسائي أحد أصحاب الكتب الستة، لكنه لم يثبت عنه. أما الحاكم فكان يفضل بمعنى التفضيل فقط، لأنه أفضل من حيث النصوص التي جاءت وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا رأي غير مذموم إن شاء الله، ليس تشيعا مذموما هذا، لكن المذموم هو أن يحط من شأن الآخرين أو ربما ينال من الآخرين وربما يكفر، معلوم هذا. فهذا لا شك فيه أنه فندق ضلال قد يوتر بعض هذه الأقوال إلى الكفر. وقدم أهل الكوفة من أهل السنة علي إلى عثمان، وبه قال منهم اسم سفيان الثوري أولا، ثم رجع إلى تقديم عثمان. وهؤلاء كلهم لا شك أنهم في خير القرون، وهم كانوا يدورون مع النصوص، فقد يظهر لبعضهم هذا الشيء رأيا منه وليس نفسا صريحا. لو رأينا النص الصريح إذا جمعت النصوص فالنص الصريح ترشح أو تصرح بدون أي شك أن أخرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا هو قول الصحابة أيضا. وعنهم الخطاب روى ذلك عنهم، وعنهم الخطاب وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أهل الحديث وأهل السنة. وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد صار صنفا ونوعا بالمجموع، فقال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم الأحديون أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل. فهذه الأنواع لا شك فيه. ثم في هؤلاء أيضا قد يكون بعض الأفراد وإن كان من أصحاب بيعة الرضوان قبل أو بعد أصحاب أحد أصحاب بدر، لكن قد تكون لهم فضائل لأفرادهم فضل خاص قد يفضل من قبله بالمجموع. قلت في نفس القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد المسيب وطائفة، وفي قول الشعب هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، فهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. فقالوا الذين شهدوا بيعة الرضوان وعن محمد بن كعب بن القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا هم أهل بدر، روى ذلك عنهم ابن عبد البر فيما وجدناه عنه. والذي يظهر أنه لا ينبغي أن ننسب الخلاف إلا إذا جاءت مسألة الرد على أحد خلاف التفضيل، فالصحابة كلهم حتى الذي تشرف برواية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم له شرفه. فنسب الخلاف توسيع ذكر الأقوال بهذا لا فائدة وراءه فيما يظهر، إلا إذا كان أحد ينال من أحد من الصحابة أو يحط من شأنه في هذه الحالة يرتب، وإلا ينبغي أن يترك. فهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم ورضوان. السادسة اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي، حسان بن ثابت الشاعر شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقيل علي أول من أسلم، روى ذلك روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيره. كل هؤلاء كلامهم صواب في مكانه، كلهم أولهم إسلاما. فالذي قالوا أنه يأتي، ربما يأتي القول بأنه الأورع أن يقال أول من أسلم إلى آخره، فإذا قال أحد أول من أسلم علي فقال أنه من الأطفال أو من الذين لم يبلغوا الحلم. وأول من أسلم من الكبار أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة. فهذه الأولية لكل واحد ثالث في أصنافهم وأنواعهم. وروي ذلك أن أبي ذر والمقداد وغيرهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين السلف، لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم. إن كان يريد إطلاق الأولية المطلقة فهذا مستنكر لا شك، لكن إذا قيد بأنه من الصغار فيكون يقول كما جاء في سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، هذا مما ينسب إلى علي رضي الله عنه من الشيخ: سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، فيكون من الأطفال. وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، يعني من الموالي. ذكر مامر نحو ذلك عن الزهري. وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، روي ذلك من وجوه عن الزهري. والزهري له قول آخر: أول من أسلم زيد بن حارثة، ذكر مامر نحو ذلك عن الزهري. وقيل أول من أسلم أم المؤمنين خديجة، روي ذلك من وجوه عن الزهري. فإذا كأنه عنده ملحظ التفريق بين الأصناف، فمن النساء هو لا يكون الروايتان عنه لا تختلفان، فمن النساء أول من أسلم خديجة، ومن الموالي يكون زيد بن حارثة. هو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة. وروي أيضا عن ابن عباس، ودع الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء، أو اتفاق العلماء، ودع اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو أول من أسلم بعدها. إذا يعني تتبعنا الروايات بالدقة فلا شك أن خديجة أول من أسلم بدون يعني أي شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فقال: زملوني زملوني، ما وصل الخبر إلى أحد، وما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد إلا خديجة، وذكر لها أنه يخاف على نفسه، وقالت لها: أنت تحمل الكل إلى آخره. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل. إلى الآن الظاهر ما ظهرت نصوص أن قبل ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل يكون أبو بكر رضي الله عنه قد بلغه الخبر، والله أعلم. ويكون في الحقيقة هذا قول آخر أيضا لم يذكر هنا، يكون ورقة ابن نوفل وهو الثاني في الحقيقة، لأنه لما حكت له ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليتني فيها جزع، إذ يخرجك قومك وأنصرك نصرا مؤزرا، أوهم مخرجية؟ قال: نعم، ما جاء من أحد بما جئت به إلا وقد أوذي. يا ليتني فيها جزاء ولا أنصرنك نصرا مؤزرا لو أدركت تلك الأيام. فيكون في الحقيقة لم يذكر هنا، لكن إذا تتبعت الروايات فيوصلك القول بأن أول من أسلم على الإطلاق جبريل عليه السلام، إذا قلت يعني أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خديجة، ثم ورقة ابن نوفل، وما يذكرون في الحقيقة. لكن هذا هو الذي لو تتبعت الرواية ما تجدن أبا بكر ظهر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهاب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، وورقة في مجلسه يكون قد أسلم، فيكون هو الثاني في الحقيقة. ولا شك أنه مسلم، ولا يخاف أنه لا يخالف أنه لم يسلم، لا يخالف، لا ينبغي أن يخالف، قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، نعم، مع أنه نصراني سبحان الله، فجاء على كل حال له معاني. لم يذكر هنا ورقة ابن نوفل، لكن القول بأن ورقة ابن نوفل هو الثانية هو الثاني في الإسلام، قد يكون هذا إن شاء الله هو المصادق للنصوص، ولكن لما نقرأ في الكتب لا نجد ورقة لنوف له ذكر في الحديث أبدا. أولهم إسلاما أبو بكر، خديجة، زيد بن حارثة، علي، هذا الذي يذكر، لكن ورقة لنوف فيما يظهر لي هو الثاني والله أعلم. ثم يكون أبو بكر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدثر قم يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى الآن ما أمر بالتبليغ، ولما أمر بالتبليغ فيكون أبو بكر هو أول من أسلم من الكبار وعلي إلى آخره. ثم يقول ابن الصلاح رأيه والأورى والورع والتجنب من الأشياء التي قد ينال الإنسان، الورع هو معناه أنك إذا قلت كذا فقد ينالك اعتراض، لكن الأورى الأفضل مع الورع والتقوى أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، ومن الصبيان الأحداث علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال رضي الله عنه. لكن لم نجد ذكرا لورقة في النوفل عند أحد، والذي يظهر إذا تتبعت النصوص وورقة هو ثاني من أسلم مع بنت عمه خديجة رضي الله عنه. السابعة آخرهم على الإطلاق موطن أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة. وأما بالإضافة إلى النواحي على الإطلاق فآخرهم موطن هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة، وبعضهم قال سنة 20 و100، سنة 20 و100. وأما بالإضافة إلى النواحي أي إلى البلدان والعواصم الإسلامية فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد. معرفة آخر من مات وفي سنة موته له فائدة كبيرة جدا، إذا ادعى إنسان أنه رأى جابرا بعد وفاته وتاريخه تاريخ وفاته يكون مضبوطا من نواد معرفة التواريخ الصحابة في وفيات، معرفة الوفيات والمواليد لها أهمية كبيرة جدا في شرط صحة الحديث. الاتصال ربما يدعي أحد بعدما مات جابر رضي الله عنه بالمدينة ويقول سمعت منه بالمدينة، أو يقول سمعت في صلاة كذا، ويكون قد مات رضي الله عنه قبله بسنة أو سنتين قبل إدعائه. وقيل السائب بن يزيد، وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقيل جابر بن عبد الله. كيف بالمدينة جابر وكيف ما تأويله؟ وقيل جابر، كلاهما قد يكون سفيه في نظر القائل، لكن الذي إذا تتبعنا فثبت أن جابر مات بالمدينة، وكان بمكة مجاورا، جاء فيه جاور مكة كذا من السنين، هكذا وصف من تذكرة الحفاظ وغيرهم. المجاورة لها أثرها في أثر الثقافة الإسلامية، الصحابة تحركوا وانتقلوا إلى البلاد، هذه يدخل في الرحلات، لكن الرحلة إلى مكة والبقاء فيها إما لطلب العلم وإما لنشر العلم، هذا باب كبير جدا من تاريخ الإسلام الناس في الحقيقة. يعني نجد أن الأئمة كانوا يحجون يجلسون سنة للتدريس، الناس يحبسونهم ويلحون عليه حتى يترك أهله سنة كاملة ويجلسون في مكة يفيد، هذا باب. فأنا أريد أن أقول أن جابرا لا شك أنه ثبت أنه كان جاور بمكة، وجاءت النصوص الصحيحة بهذا، فلعل أحدا قد يكون توهم أنه مات بمكة، لكن انتقل إلى المدينة بعد مدة المجاورة أو بعد ما جاء سكن في مكة إلى المدينة ومات في المدينة. مثل هذه الأشياء التحقيق فيها أو اختلاف نقل الأقوال يمكن أن تنظروا في كتاب التحفة اللطيفة، في أولا تراجم حول الصحابة الإصابة وغيرها، لكن جمع هذه الأشياء ما يتعلق بالمدينة، التحفة اللطيفة بما جاء عن المدينة الشريفة لمن؟ للصحابي، الصحابي رحمه الله له كتاب في تاريخ المدينة وفي تاريخ مكة، اليقظة السمين في تاريخ البلد الأمين، وكذلك الصحبة اللطيفة اليقظة السمين للفاسي يأخذ السمين لتقي الدين الفاسي، وهذا كفة الأديبة للسخاوي، وكلاهما قريب في سن المعاصرة وقريبا من الموت. وذكر ابن المديني أن أبا الطفيل بمكة مات فهو إذن آخر بها. إذا كان هو آخر من مات وكان قد طال عمره لا شك فيه، أو تأخر موته فيكون هو آخر للإطلاق. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك رضي الله عنه، كان قد انتقل إلى البصرة من المدينة. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل، يعني يكون أنس بن مالك بعد أبي الطفيل، أبو الطفيل آخر موتا وقبله أنس بن مالك على قول ابن عبد البر. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وقيل بل أبو أمامة. وتبسط بعضهم فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن الجزة الزبيدي، وبفلسطين زبيدي ليس الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام، وبدمشق واثلة بن الأسفى، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبأفريقيا رويفة بن ثابت. لعله في غير مصر، لأن مصر هي أيضا من إفريقيا، لكنه ذكر مصر ثم ذكر إفريقيا، وإفريقيا يدخل فيها مصر أيضا وما بعدها كلها إفريقيا، البلاد العربية هذه الجزائر والمغرب وكذلك تونس. وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره، وقوله في رويفة بإفريقيا لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وهي بفلسطين، وقبره بها، ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه نزل بالمدينة ومات بها. معرفة موت فلان بمكان فلان له أهمية، ولذلك ذكر هذا، ليس هذا في هؤلاء الصحابة فقط، الآخرين أيضا من التحقق. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه إن لم يذكر شيء فيعتني بذكر وفيات الأئمة ولقاء بعضهم من بعض، هذا باب كبير. النوع الموفي 40 معرفة التابعين. الصحابي من هو؟ من لقي النبي، ليس رأى النبي صلى الله، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يرى لأجل كونه كفيفا ضريرا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ورد على الصحيح. فإذا نبني عليه تعريف التابعي. التابعي هو من لقي الصحابية ومسلما، بماذا؟ مسلما بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسلما ومات على ذلك ولو، ليس من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابية مسلما مؤمنا به، هناك مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا بالصحابي. إذا آمن بالصحابي أنه صحابي رسول الله هذا داخل فيه، لكنه مؤمنا مسلما بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ورجع على الصحيح. فنبني عليه تعريفه. معرفة يقول هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه بمعرفة المرسل والمسلم. مثلا إذا قال أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت صحبته فالرواية تكون متصلة إذا كانت ما قبلها متصلة، لكن إذا ثبت أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي مثلا راعى، يكون راعى الصحابي، لكنه يروي كما يروي الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال كذا وكذا، فهذا منقطع ممن سمع، هل من الصحابي؟ إن كنا تثبتنا أنه سمع من الصحابي فالحديث صحيح، لكن لمظنة أن يكون سمع من تابعين آخر، وهو من تابعين آخر، وهو من تابعين آخر، فيظل أو يضيع الإسناد في هذا. ولذلك لهذه المظنة لعله يكون سمع من الصحابي أو من غير الصحابي ضعف الإسناد، انقطع الإسناد، والانقطاع موجب لإيه؟ ضعف الإسناد في الرواية، لأن من شرط الصحة أن يكون متصلا إسنادي. فأصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب: الحافظ التابعي من سحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نبني تعريفه ولا تعريفه السحابي من لقي السحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الإيمان، لو مات كافرا فقد ذهبت عنه فضيلة السبعية ورؤية السحابة. قلت ومطلقه مخصوص بالتابع للإحسان، يعني إذا قيل هذا التابع فمعناه التابع بالإحسان وليس التابع للنفاق والكفر، لا بد أن يكون. ولذلك يقال اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. تابع هذا جار على الدرب، تابع تبع يتبع فهو تابع، صاحب يتبع فهو صاحب، لكن في باب هذا الباب جاء عند المحدثين ولعله يكون من اختراعهم وإن كان يخالف ألف لغوي، لكن الصحابي جعلوه نسبة إلى صحابة، صحابة أي صحبة، والتابعي صاحب جمع صحابة، صحابة صحابة جمع صاحب، وصحابي نسبة إلى صحابة جمع مصدر، كذلك تابعي نسبة إلى التابع هو تابعي، كان يكفي أن يكون تابع لكنهم قالوا تابعي، معناه أنه هو من الذين نسبة إلى التابعي يعني مع التابعين هو من التابعين. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشير لأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابة ويلقاه إن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء في هذا بمجرد اللسان والرؤية أقرب منهم في الصحابي نظرا إلى مكتبة الأرض من قبل مرة أن الصحابي من هو رأى رؤية واحدة فقط أم ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى لو رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وتحصلت له فضيلة الصحبة وإن لم يكون قد روى بعض الروايات. كذلك ما دام في النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيقال في التابع إذا رأى أحد الصحابي أحد الصحابة أو رآه أحد الصحابة فتحصل له فضيلته التبعية والتبع. وهذه مهمات في هذا النوع، إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15، هو الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث على 15 طبقة، التابعين على 15 طبقة، الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد المسيب يعني عشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء من هو عشر المبشرين؟ الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم معروفين، وبعدهم طلحة وسعد طلحة وسعيد بن زيد عمل ابن الجراح خير ان شاء الله، الذين لحقوا العشر المبشرة لأن هؤلاء من كبار الصحابة، فإذا إذا لقيه أحد فهو من الكبار، وقيس بن حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو سعفان حضين بن المنذر، ليس حسين بن المنذر، حضين بن المنذر وأبو وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي، وأبو رجاء الأوطاردي، أبو رجاء اسمه عمران بن ملحان الأوطاردي وغيرهم، وعليه في بعض هؤلاء إنذار، فإذا سيد المسيب ليس بهذه النسبة لأنه ولد في خلافة عمر، يقال من التابعين الكبار لا شك فيه، وسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه ولد في خلافة عمر، فإذا فاته أبو بكر رضي الله عنه، ولم يسمع من أكثر العشرة، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية على أحد من العشرة إلا سعد بن أبي إلا سعد بن أبي وقاص وهو خطرة العجيبة، إنما روى عن عمر بن الخطاب أيضا بإسناد في روايات كثيرة، وجاءت روايات الظاهر فيها انقطاع ولم يسمع منها، بالجملة سمع منها. قلت وكان سعد آخرهم موتا، وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك لما قال كما ذكرنا، نعم قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سوى، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراس الحافظ فيما روينا عنه أو بلغنا عنه، وعن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني، يبدو أنه يريد أن يقول أن الذين ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لم يعني ما دام ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون رأوا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان صحيح ولدوا ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأولهم أول من ولد من أولاد المهاجرين من هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمره 10 سنوات وأنا كذلك حسن وحسين إلى آخره. فيقصد الظاهر الذين كانوا ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو ولدوا في أواسط حياته لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الطبقة الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، أسلموا ولا صحبة لهم، واحدهم مخضرم يعني هذا نعتبره من الذين قد حانهم الحظ وإلا كانوا رجالا كبارا عاقلين واعيين وهم بلغوا الحلم وهم ربما يكون أحدهم يلي العائلة ويلي أهله كل هذا لكنه ما قدر له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مخضرم لأن الخضر بمعنى القتى، فلا شك أنهم قطعوا عن نظرائهم من فضل الصحبة من فضل الصحبة وأسلموا ولا صحبة لهم. واحد مخضرم بقطع الراء كأنه خضر ما قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحابة وغيرها وغيرهم أدركوا الصحبة وغيرها مثلا ويس القرني له فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكن ما ذلك منعته خدمة أمه أن يأتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره مسلم فبلغ به 20 نحو يعني المخضرمين 20 شخصا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفرة الكندي وعمر بن ميمون الأودي وعبد الخير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال الأسكي ربيعة بن زرارة وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن سوى وأحنف بن قيس. نقول اذكر معه أيضا أبو ويس القرني سبحان الله الذي له فضل ذكره في صحيح مسلم ما ذكره. الثالث من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة هم سيد المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن من هو؟ ابن عبد الرحمن بن عوف وبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وسليمان بن يسار. روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز وروينا عن ابن المبارك قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم الناس يصدرون ويرجعون برأيهم فذكر هؤلاء إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن وذكر بدره سالم بن عبيد الله فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة قاسم أيضا قاسم بن محمد بن أبي بكر ذكره بعضهم من الفقهاء السبعة وروينا عن أبي الزناد يمكنكم أن تنظروا هذا في أوائل الكتاب إعلام الموقفين ذكر رحمه الله في التحقيق الفقهاء وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم فذكر هؤلاء إلا أنه ذكر أبا عبد الرحمن أبا بكر بن عبد الرحمن بدر أبي سلمة وسالم. الرابعة ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب فقيل له فألقم والأسود فقال سعيد بن المسيب فألقم والأسود يعني كلهم أفاضل لكن سعيد بن المسيب قد يكون أفضل منهم. والأفضلية المراعاة في الظاهر والحب بالأفضلية الظاهر لكثرة الرواية وكثرة العبادة وغيرها هذا هو الملحظية. وعنه انه قال لا اعلم بالتابعين مثل ابي عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم. وعنه انه قال افضل التابعين قيس وابو عثمان وعلقمة ومصر كانوا هؤلاء فاضلين ومن علية التابعين يعني من كبار التابعين ومن التابعين الذين لهم درجة عليا فيهم. وعجبني ما وجدته عن الشيخ ابي عبد الله بن خفيف الزايد الشيرازي في كتاب له قال اختلف الناس في افضل التابعين فاهل المدينه يقولون سعيد بن المسيب واهل الكوفه يقولون ويس القرني واهل البصره يقولون الحسن البصري وبلغنا ان احمد بن حنبل اخر رضي الله عنه قال ليس احد اكثر فتوى من الحسن ضعفاء ان كان من التابعين. فيقول الاطبري يعطى لكثره الروايات ومناسبه السحابه وكذلك الجرد وعباده وضياع كل هذا يكون قران بهذا الشرط. فقال ايضا كان عثمان مفتي مكه والحسن مفتي البصره فهذان اكبر حتى الناس عنهم او اكثر الناس عنهم يوم يعني اكثر فتاهم. وخلف عن ابي بكر بن ابي داود قال سيده التابعين من ذكر حسن بن كثيرين وامر لحظه الرحمن وصارت ثالثتهما وليس التابهما خليف كمثلهما هم سرده. فاذا كانه يعني هي الثالثه بالفضل ونحن لا تستنى منهن روايات كثيره وردت عليهن في الكتب. ثم الفائده الخامسه وهي لا يخفى عليها كما هي خلافا سبقت تعد في التابعين ولم يصح سماع احد منهم يشفى هذا منهم ابراهيم بن سويس النخعي الفقيه وليس لابراهيم بن يزيد بعد الفقيه ابراهيم بن سويس وليس لابراهيم بن يزيد لو قال ابراهيم النخعي الفقيه فليس لابراهيم بن يزيد ابراهيم بن يزيد صدر يعني ما احفظ من ابراهيم بن سويس النخعي